الغالبة كلها في يوم النحر، ولكن هذا اليوم هو يوم الركن، يوم ركن الحج الأعظم، يوم الركن الأعظم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج. هذا اليوم هو يوم عرفة، يبدأ الوقوف من الزوال، بعد الزوال إلى طلوع الفجر. هذا هو الذي يعني جمهور أهل العلم وأكثرهم أن وقت الوقوف يبتدي من الزوال. فقال قوم: يبتدي من الفجر اليوم، أن اليوم كله يوم وقوف مع الليل. والمعروف عند أكثر أهل العلم أنه يبتدي من الزوال بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. ووقف بعد الزوال في عرفات لزمه ويكمل الى الغروب ما بين الليل والنهار كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا وقف نهارا فانه يستكمل النهار ويقف حتى تغيب الشمس. ومن جاء عرفه بليل وقف بها ما يسر الله له وكفاه ذلك، لكن الجمال وأن يقف نهارا حتى تغيب الشمس بعد صلاة الجمع. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم توجه من هنا بعد طلوع الشمس، صلى هنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذا اليوم. بعدما طلعت الشمس أجاز إلى عرفات، والناس يلبون ويكبرون، منهم المنبي ومنهم المكبر، وهو لازم تلبيته عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والناس حوله يسمعهم اللي يلبي واللي يكبر، واللي يقول لبيك ذا المعالي، واللي يقول لبيك إله الحق، جاء عنه أنه لبيك أو تقول لبيك إله الحق لبيك، وكل ذلك حق ولا بأس، لكن أفضلها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإنه لزمها صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي مزدلفة وفي طريقه إلى منى وفي طريقه إلى مكة حتى شرع في ومجح، ولازم هذه التلبية عليه الصلاة والسلام. ومعناها: أنا مجيب دعوتك، لبيك يعني أنا أجيب دعوتك، أنا مطيع لك ممتد لأوامرك. هذا معنى لبيك، لبيك اللهم لبيك، المعنى أنا مجيب دعوتك في الحج وغيره، مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة. وهذا هو الواجب على جميع المكلفين، طاعة الله ورسوله كل شيء، لأنه خلقهم لذلك، خلقهم يعبدوه، وعباده هي طاعته، توحيده وطاعته، توحيده بإخلاص العباد له، وطاعته أوامر وترك نواهي، هذه العبادة التي خلق لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولقول هذا الأمر: جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، عربهم وعجمهم، أغنياؤهم وفقراؤهم، ملوكهم وعامتهم، كلهم خلقوا ليعبدوا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون. وخلق لهم ما في الارض جميعا، خلق لهم الارزاق من المياه والثمار والاشجار والدواب وغير ذلك، خلق لهم ما ينتفعون به وما يستعينون به على طاعه ربهم وعباده سبحانه وتعالى. فاجاز هذا اليوم الشمس مشى حتى وصل نمره. نمرة هي الأرض التي قدام غربيها، كانت قرية خرابا، نزل بها لأن وجد قبة من الشعر قد وجدت هنا، قد وجد مخيم هناك فنزل به. فإذا تيسر الحاج ينزل هناك قبل الزوال فلا بأس، إذا تيسر ذلك، وإلا الحجاج يستمرون حتى يدخلوا عرفة ويأخذون منازلهم في عرفة من كثرة الزحام. أما هو نزل بالقبة خيمة في نمرة، فدل ذلك على أنه لا بأس يستظل المحرم بالقبة حتى الشجر لا بأس، الشمس مثل السيارة مثلها الشمسية التي يضع يده على رأسه، لكن لا يضع على رأسه شيء يناصره كالعمامة، لا، لكن شيء يرفع ثوب شمسية أو شجرة لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة صار حسانة وبلال أحدهما يظله بالثوب عن الشمس والآخر يقود الدابة. خطب الناس صلى الله عليه وسلم في وادي عضنة على مطيته أصواء وراكب عليها، فتح الله له مسامع الناس وذكرهم بما يلزمهم وبما يجب عليهم، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن أمور الجاهلية موضوعة، إن كل أمور الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان والشرك كله باطل، يجب الحذر من ذلك، فلا يعبد إلا الله وحده، فإذا مع الله ملك مقرب ولا نبي مرسل، العبادة حق الله، وليدعى ويستغاثوا وينذروا له ويذبحوا له، كما قال تعالى: قل إن صلاتي، قل يا محمد الناس، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من تضليل. إن تدعوهم لا يسمعوا الدعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا أهم الأمور، هذا الأصل الأصيل، عبادة الله وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إن أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتجيبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على مجامع قريش فيقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والمعنى لا معبود حق إلا الله. ولما قال لهم هذا عجبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ استنكروا هذا، إن هذا لشيء عجاب لجهلهم وضلالهم، فالإله الحق والله وحده. أما أصنامهم كهبل والعزى والأملاك وغير ذلك كلها باطلة، هكذا جميع المعبودات في الأرض كلها باطلة ما عدا عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. هكذا يعبد في مصر والشام والعراق وغير ذلك وفي جميع الأشياء، كل ما عبد من دون الله هو باطل. وهكذا من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يسأله يستعين به يستغفر الباطل، الرسول لا يعبد ولكن يطاع ويتبع، من العبادة حق الله وحده. وهكذا خديجة في مكة أو الزبير أو غير ذلك كلهم عبيد لله لا يعبدون مع الله، لا يستغاث بهم لا ينذر لهم، العبادة حق الله. هكذا البدوي، هكذا حسين، هكذا علي، هكذا فاطمة، هكذا زينب، كلهم مخلوقون مربوبون لا يستحق شيء من العبادة، العبادة حق الله وحده، ولكن يسلم عليهم: السلام عليكم، غفر الله لكم، عند السلام على قبوره غفر الله لكم، رحمنا الله وإياكم ما يدعو من دون الله، هذا الشرك الأكبر، هذه عبادة الأصنام والأوثان. وبهذا يعني تعلمون أن ما يفعله بعض الجهال عند بعض القبور من الضراعة إليها ودعائها والنذر لها والذبح لها أو الاستغاثة بها أو سؤالها بعض الحاجة، كل ذلك من الشرك بالله، من أمر الجاهلية، من عبادة غير الله عز وجل. الواجب على الحاج وعلى غير الحاج أن يعرف هذا الأمر وأن يتوب إلى الله من مسألة إذا كان عنده شيء من هذا حتى يصح حاجه، يتوب إلى الله مما قد يفعل من هذه الأمور الذي في بلاده، عليه توبة إلى الله من ذلك، ويعلم علما صادقا أن لا يعبد إلا الله وأن لا يدعو إلا الله وحده، ويدعو العمات أصحاب القبور ولا الأشجار ولا الأحجار الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. العبادة حق الله، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا تقرأ ذاتها الحمد، إياك نعبد وإياك نستعين، خاطب ربك إياك نعبد يا ربنا وإياك نستعين. فاتق الله والزم هذا الأمر واعرفه جيدا، وأن ربك هو المولود الحق كما قال سبحانه في سورة الحج، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصال لها. العروة الوثقى لا إله إلا الله تحقيقها والاستقامة على معناها في فصل عبادة الله وحده. إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو الانقياد لله والذل بين يديه، تخصيصه بالعبادة وطاعة أوامره وترك نواهيه، هذا هو الإسلام. الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة التفقه في الدين، التبصر والتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. العلماء هم ورثة الأنبياء، فتعلم وتبصر وتوقع في الدين حتى تعرف ما وجب الله عليك وما حرم الله عليك. وفي هذا اليوم نصلي إن شاء الله بعد الزوال هناك في عرفات ظهر العصر فصلا وجمعا بأذان واحد وإقامة، كما يصلي الإمام بالحجاج في المسجد الميراث أصلا وجمعا، ويخطبهم ويكفرهم كما خطبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي. فإن الإمام ولي الأمر يخطب الناس أو بدعيده من يستريد حتى يخطب الناس ويذكرهم كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم ما ذكره النبي في خطبته، وأن أمور الجاهلية موضوعة وأعظمها وأخطرها الشرك، وهكذا الربا. قال صلى الله عليه وسلم: كل ربا جاهليه موضوع، واول ربا ان اضعه ربا عن العباس. قال: دماء الجاهليه موضوع، كل دماء الجاهليه ساقطه لا يقال بها باطله لانها تسال على العصبيه والجاهليه. وقال لهم ايضا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم مدحهم على هذا خطبة في عرفة وفي يوم النحر أيضا. ويروى أن خطبهم أيضا في يوم الأوسط إلى يوم التشريق الثاني عشر أو يوم النحر الأول، ووضح لهم أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم على حرمة يومهم هذا في بلدهم هذا في شهرهم. تعلمون هذا الأمر، من دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. فالمؤمن يحذر التعدي على أخيه في دمه في جرح أو قتل أو في ماله بسرقة أو غصب أو خيانة، وهكذا في عرضه غيبة. الله لا يقتل بعضكم بعضا، يتكلم بعرضه وقد ستره الله، لا بخيل لا جبان فلان كذا فلان كذا، هذه الغيبة. ذكرك أخاك معك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو الغيبة ذكرك أخاك. الإنسان المشتوم كذاب. أما من أعلن المعاصي فلا غيبة له، من أعلنها بين الناس فلا غيبة له، ليس من ذاته لا غيبة له. من كان مستورا أعلنها تتكلم بعرضه، تكلمت بعرضه هذه الغيبة المحرمة. وقال لهم أيضا إني تعرف فيكم ما لم تضلوا إن احصنتم بكتاب الله. بين لهم أن القرآن من تمسك به نجا، من احصن به لا يهلك لا يضل. وفي الأرض الآخر وسنتي، كتاب الله وسنتي، فإنكم لن تضلوا ما احصنتم به. نعم الله يقول جل وعلا وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا بلغ المبين. ويقول جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، فعلينا أن نطيع الله ورسوله، لأن طاعة الرسول من طاعة الله مأمور. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمد عليه صاحبنا، ما ضل صاحبكم وما غوى. الضال الجاهل والغاوي الذي يخالف الحق على بصيرة وضد الرشيد، ما ضل صاحبكم وما غوى، ليس بضال ولا غاوي، مهتد الرشيد عليه الصلاة والسلام. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعلمنا مما أوحى الله إليه، ليس بكلمة ولا عن هوى ولكن عن وحي من الله جل وعلا. في وحي من السماء فيعلمنا. قال الله له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل ربك، مأمور بلغ ما أنزل ربك. فيقول جل وعلا رسول الله فيما أوحى الله إليه ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فالقرآن بلاغ والرسول بلاغ، القرآن بلاغ والرسول بلاغ، ويبلغ القرآن ويبلغ السنة. فالواجب على الأمة كلها جنها وإنسها ذكورها وإناثها عربها وعجمها في كل مكان، واجب عليهم التمسك بالقرآن والاعتصام بالقرآن قولا وعملا وعقيدة. هذا الواجب على الجميع، التمسك بكتاب الله وبما صح عن رسول الله من السنة قولا وعملا وعقيدة. أين العمل؟ في المغرب الأقصى، في أسبانيا، في أمريكا، في الصين، في أفريقيا، في آسيا، في كل مكان. الواجب على جميع الثقلين أينما كانوا من جن وإنس وذكور وإناث وعرب وعجم وعلماء وعام، الواجب على الجميع التمسك بالقرآن توحيد الله وطاعته في كل شيء، الحذر من الهوى. قال جل وعلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون الهوى. الذي لا يستجيب للرسول معناه أنه اتبع هواه، الذي لا ينقاد للشرع معناه اتباع الهوى. معنى الأمران إما الشرع وإما اتباع الهوى، الواجب الحذر. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون الهوى. ثم قال ومن أضل ممن اتبع هواه غير هدى. لا أحد أضل ممن اتبع هواه، فعليك الحذر من اتباع الهوى وطاعة الشيطان في شيء من المعاصي أو غير ذلك مما يدعو إليه الشيطان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا القرآن حجة علينا، يقول جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الآية. ويقول صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن مثله معه. ويقول: من أطاعني فقد، يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى. ويقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الآن: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. خرجه البخاري في الصحيح. من عصى الله وتابع الهوى فقد أبى فأعرض. وأهم شيء بعد التوحيد، بعد إخلاص العبادة لله وحده والإيمان به وبكل ما أخبر به في كتابه وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أعظم شيء بعد هذا الصلاة. أول شيء توحيد الله والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان في أمر السابق، خلق آدم، إرسال الرسل وما جرى عليهم إلى غير ذلك، والإيمان بما يأتي من القيامة، من الدجال، أسرار الساعة، من القيامة، الحساب، الجزاء، الجنة، النار. تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله عن صدق وعن إيمان صادق وعن رابع فيما عند الله وعن حذر. أعظم شيء بعد هذا كله الصلوات الخمس، حافظ عليها وأداؤها بطمأنينة خشوع، مو بالعجلة والنقص، لا، تعلم وتفقه، هذه عمود الإسلام. ولهذا قال فيها: أقيموا الصلاة، حافظوا على الصلوات. الواجب أن تحافظ عليها وأن تقيمها بطمأنينة وإخلاص وصدق. والرجل يؤديها في الجماعة في مساجد الله، والمرأة تؤديها في بيتها بإخلاص وصدق، طمأنينة وخشوع، لا في غفلة ولا بإعراض ونقص، بطمأنينة. تقرأ ويقرأ الرجل بطمأنينة، يتأمل ويتدبر، يركع ويطمئن بركوعه، يرفع بعد الركوع ويطمئن ولا يعجل، يسجد ويطمئن ولا يعجل، يرفع من السجدتين ويجلس ولا يعجل، يسجد الثانية ولا يعجل. يكون بالصلاة بطمأنينة، بإخلاص، رفق، تدبر، تعقل. هكذا المؤمن في صلاته، كملوها. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حافظوا على الصلاة. قال تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، وعليها يجيب المنادي ويحفظها مع المسلم في المساجد خشوعا وطمأنينة. والمرأة تصليها في البيت بطمأنينة وخشوع، مع المحافظة على طهارتها وعلى الستر فيها واستقبال القبلة إلى غير هذا مما يجب به. وهكذا الزكاة حق المال، الركن الثالث من أركان الإسلام، يعطي الإنسان من زكاته، زكاة ماله من نقود أو عمل فرعية أو إبل أو بقرة أو غنم سائمة غاية أو زروع وثمار، تؤدي الزكاة في حق الله الذي عليك. تحرص، لأنها الركن الثالث، وقت الصلاة وقليلتها. ثم صوم رمضان الركن الرابع، احرص عليه اذا حضر صومه باخلاص بمحاربه بعنايه بصيانه، ثم صوما صادقا تصوم عما حرم الله. ثم الركن الخامس الحج، الحج يعتني بحجه، يحرص ان يؤدي كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم، يجتنب المعاصي، يحذر المعاصي، ينتهي بالطاعات، يحافظ على الصلاه، يكون حجه مطلوبا وسعيه مشكورا. وذلك بالتحري لفعله صلى الله عليه وسلم والحذر من سائر المعاصي. هذا هو البر، الحذر من سائر المعاصي من الرفث والوسوط والجدال بغيرها، وهكذا العناية بالواجبات كما شرع الله. هذا هو البر. فلما فرغ من خطبة صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم تسألون عنه، أما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. اللهم صل على النبي. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء إشارة إلى أن الله في العلو جل وعلا، ثم ينسبها إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ربنا في السماء فوق العرش جل وعلا، وعلمه في كل مكان، يجب أن نعتقد هذا. الله في السماء فوق العرش وعلمه في كل مكان، لا يخفى على خافه جل وعلا. قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى: تعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء. قال سبحانه: الرحمن على عرش استوى. قال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى يدبر الأمر. لا لكن قال: يغشي الليل النهار يطلب حنيفا، والشمس والقمر، وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المسلمين. وسبحانه يدعى وهو فوق العرش يعلم خيانة الأعين وما في السنين. فعليك أن تخلص العبادة لله وأن تؤمن بأنه في العلو فوق العرش فوق الخلق. ولهذا نرفع أيدينا إليه، نرفع الأيدي للداعين والصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم قالوا: نشهد أن قد بلغت، رفع إصبعه إلى السماء ثم نكبها إلى الناس وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. وأوصاهم بالنساء، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم من الأسرار. أوصاهم بالنساء بالإحسان إلى النساء ونكبهن وعدم ظلمهن وإيذائهن. على الرجل أن يستوصي المرأة خيرا، عليه أن لا يظلمها، وعليه أن يؤديها حقها وأن يحاف الله فيها. وهي كذلك عليها أن تطيع زوجها في المعروف، وأن تعاشره بالمعروف، وأن لا تذهب في بيته إلا بإذنه. والله يقول سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. ويقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فعليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وتمكينه من نفسها، والقيام بما يجب حول زوجها في بيتها وفي نفسها. وعليه يتقي الله فيها وأن يحذر ظلمها وأن يعطيها حقوقها بكل عناية، بغاية العناية والصدق، فلا ظلم منه ولا منها. كل منهما عليه أن يحرص على المعاشرة الطيبة قولا وعملا. وقال أيضا للناس في هذا الموقف: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الرقيب. فما حصل إزار إلا السراويل، ما حصل نعلين يلبس الرقيب، ولا حاجة إلى قطعهما. كان أمر بقطعها سابقا في المدينة، ثم نصح الله تعالى رحمة من الله. فإذا لم يجد نعلين هذا هو الصواب لبس الرقيب من دونها. ثم لما فرغ أمر بالأذان، فأذن بلال ثم أقام صلى الله ركعتين، ثم أقام صلى الله ركعتين، ثم ذهب إلى المغرب. هذا السنة، صلى الظهر أربع ركعتين بأذان واحد وإقامة، ما فيها نافلة، دون نافلة. ثم ذهب إلى الموقف على ناقته واقفا يدعو الله ويهلل ويذكر الله ويكبر رافعا يديه يجلس بالدعاء والذكر حتى تغيب الشمس. فجد العداد راكبا داعيا رافعا يديه متضرعا ويشهد لله حتى تغيب الشمس. يدعو ما تيسر يكرم من ذكر الله من التلبية ويدعو ما أحد من خير الدنيا. وأدت إليه أم فضل العباس زوجة عمه العباس لبنا فشربه على ناقة حتى يعلم الناس أنه مفطر، فالسنة فطر، وأنها عن صوم عرفة بعرفة، فالحاج لا يصوم بل يقف في عرفة مفطرا. أما في البلدان فصيام عرفة سنة، يصوم أهل البلدان الدوادي يصومون الأفضل، لكن في الحاج لا، السنة الإفطار. فلما غابت الشمس انطلق إلى مزدلفة ملبيا بعدما غابت الشمس، ذهب قرفها انطلق يمشي عليه السكينة العنق لا يعجل، ويقول الناس أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع، البر الهدوء وطاعة الله ورسوله به، مو بالإسراع وضرب الإبل وإيذاء الناس، لا هو الهدوء. وهكذا أصحاب السيارات لا يعجلون، يولي بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا بالهدوء حتى يصل إلى مزدلفة. وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم، وجه إليها بالهدوء حتى وصل مزدلفة، وصلى بها المغرب والعشاء جمعا للقصر بأذان واحد وإقامتين. لما وصل حين وصل قبل كل شيء أذن ثم صلى المغرب ثلاثا ثم صلى عشرين، ثم حلوا لحالهم والصلاح. هذا هو السنة. وبات هناك عليه الصلاة والسلام وأذن للضعفاء ينصرفوا بأهل الليل، أن النساء والضعفاء ينصرفوا بأهل الليل النصف الأخير. ألا تسمع دعاء المكر بعدما غاب القمر؟ المقصود في النصف الأخير لا بأس يتعجل النساء والضعف الشوف الدار ونحو ذلك، ومن معهم في حاجاتهم وخدمتهم ومعهم، ولا بأس يرموا آخر الليل، ولا بأس يتوجه إلى مكة بالطواف السعي لها. ويأتي الكلام إن شاء الله على بقية من الحج في الدروس الآتية عرفة ومزدلفة بمنى إن شاء الله. الله أحيانا جميعا، نسأل الله لجميع التوفيق والهداية والقبول والمغفرة صلاح النية والعمل. ونحن إن شاء الله سائرون إلى هناك بعد طلوع الشمس لعرفات. وفق الله الجميع وتقبل من الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم المبارك، في صباح هذا اليوم المبارك يوم عرفة أفضل أيام الله، نستأذن سماحة والدنا وشيخنا في عرض بعض الأسئلة عليه. هذا سائل يقول: سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، شخص حج مع عائلته وإخوانه منذ عدة سنوات، وفي اليوم الثاني عشر ذهبوا إلى مكة وطافوا طواف الإفاضة وسعوا، ثم رجعوا إلى منى ورموا الجمرات، ثم سافروا إلى مدينة الطائف ولم يطوفوا طواف الوداع، ظنا منهم أو جهلا أن سكان مدينة الطائف ليس عليهم طواف وداع، فما رأوا سماحتكم في عملهم هذا وماذا يجب عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. أهل الطائف عليهم وداع مثل غيرهم، إذا أرام من رمي الجمار طافوا طواف الإفاضة، فأما طافوا كفاهم عن طواف الوداع، فإن كانوا قد طافوا طواف الإفاضة طافوا طواف الوداع عند خروجهم، ولا يجري الطواف قبل الرمي. الوداع وداعه آخر شيء، يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. فيقول عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهده بالبيت إلا أن خف عن المرأة الحائض، المرأة الحائض والنفساء لا وداع عليهما. إذا حاضت بعد الحج بعدما طافت طواف الإفاضة حاضت أو ولدت فلا ولي على النفساء والحائض. أما غيرهما فعليه يطلب الولاء عشان يقدر يقوم ناشا مشى، وإلا رحم أو حمل. وعلى من ترك هذا دم يذبح المكة للفقراء، على من ترك طوال الولاء دم يذبح المكة للفقراء. نعم. الله. هذا الشاعر آخر يقول في سؤاله: هل لمن أتى منا وعرف بغير محرم أن يصلي لما يصلي المحرم أو كذا؟ هذا سؤال. يقول في سؤاله: هل لمن أتى منا وعرف بغير محرم أن يصلي غير إحرام، غير إحرام أن يصلي كما يصلي المحرم؟ كان حاجا نعم، وكان غير حاج ومن أهل مكة صلي أربعة لا يفرق. أما إذا كان حاج رسول الله حج صلى بالناس ولم يمرها مكة بالإجماع. قال بعضها العلم من أجل النسك من أجل الحج، وقال بعضهم لأن سهر ما بين مكة إلى عرفات بريد ويسمى سفرا. فعلى كل حال إذا قصروا مع الناس والحجاج من سكان مكة فلا حرج، وإن صلوا تماما خروجا من الخلاف فلا بأس، كله حسن الجامع. أما من ليس حاجا فلا يصلي قصرا بل يتم إذا كان من أهل مكة، لأنه ليس في علة السفر ولا علة الحج. نعم. جزاكم الله. وهذا سائل يقول في أول أسئلته: أتيت إلى الحج وعلي بعض الديون ولم أسددها ولم أستأذن من أصحابها مع العلم أنهم أقربائي، وأنا أتوقع أنهم لن يمانعوا، فما الحكم في ذلك؟ لا حرج، صحيح حسن. لو أنك صرحت وقت الحج في قضاء الدين يكون أولى، إلا إذا كان عندك يسر وسعة. حجك لا يضرهم، حجك لا يضرهم، عندها قدرة على إعطائهم حقوقهم فلا بأس، الحمد لله. أما إذا كان عندك ضيق وعسر فالواجب البداء بالدين، تعطيهم ديونهم إلا إذا سمحوا. فالنفقة يكون في قبل الحج 1000 ريال أو أقل أو أكثر يعطيها بعض العلماء أولى من الحج. الله جل الحج على المستطيع، والمدين اللي ما عنده شيء ما عنده وفاء غير مستطيع. أما إذا كان عندك وفاة فالحمد لله، بكل حال حجك الحمد لله أما وصلت الحج صحيح. وإذا كان عندك عجز عن وفائهم فعليك أن تستغفر الله عما من التقصير تجزيه في وفائهم إن شاء الله. نعم. بارك الله. ويقول في سؤاله الآخر: هل يجوز قراءة الأدعية من بعض الكتب يوم عرفة إذا كان الحاج لا يحفظ الأدعية الواردة والجامعة؟ ما في معنى يستمع من الكتب أو أي يدعو ما يسر الله له، الأمر واسع، يدعو ما يسر الله له ولو ما طلع كتب، وإن أخذ من الكتب واستفاد هذا أمر طيب، ما وضعت الكتب إلا الفائدة. لكن العام بالإنسان يعرف يقرأ يدعو الله ما تيسر: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم انجني من النار، اللهم تقبل مني، اللهم اغفر لي ولوالدي لك والدي المسلمين، اللهم انصر دينك وعلي كلمتك، اللهم اصلح ولاة امر المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم فقههم في الدين. هكذا يدعو الله ما تيسر، يدعو اللهم اصلح لي وذريتي، اللهم ارزقني رزق الحلال، اللهم ثبتني على الاسلام، اللهم اهدني للحق، الى غير هذا. يدعو الله ما فيش لا يتكلم. نعم. ويكرر الدعاء ويرفع يديه. ويقول في سؤاله الاخير: هل يجوز للمأموم عدم قراءه الفاتحه في الصلاه التهليل؟ الواجب عليه يقرا سرا الفاتحه مع الامام الجرية والسرية، هذا هو الصواب. فإن تركها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، أو جاء الإمام راكع أو عند الركوع سقطت عنه، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أبو بكر أتى قرب الركوع فركع من الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له زادك الله حرصا ولا تعود، ولم يأمره بقضاء الركعة. قال صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتح الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، قال لا صلاة لمن يقرأ لمن لم يقرأ بفتح الكتاب. الواجب أن يقرأ المأموم فتح الكتاب في الجهرية والسرية، لكن لو تركها جاهل أحسب أنه يتحمل لنا كما قال جماعة من العلم أو ناسي أو جاء عند الركوع سقط. وهذا سؤال آخر يسأل ويقول في سؤاله هل يجوز أن يكون آخر عهدك بالبيت السعي لمن أقرأ طواف الإفاضة؟ لا يقول السعي تابع للطواف، إذا طاف طواف الإفاضة وسعى هو وداع لا يقول لأن السعي تابع. هذا السؤال يقول كنت قد أتيت للعمرة والحج متمتعا وحصل أن فقدت نفقتي في الحرم، ماذا أفعل ولا أستطيع الصوم هنا لمرضي، أفيدوني أتابعكم. تصوم مع السبعة في بلدي الحمد لله. نعم. أتابعكم الله. وهذا سائل يقول في سؤاله حججت العام الماضي بالملابس العسكرية وكان علي كفارة ولكن لم أطعم المساكين ولم أصم، حال عليها الحول ثم الحكم كذلك. تصوم أو تطعم مع التوبة والاستغفار، توبة والاستغفار تصوم الآن بعد الحج بعد أيام التشريق، أو تطعم ستة مساكين أما تغيب الكفارة التي عليك مع التوبة والاستغفار عن تأخيره. ثلاثة أيام من الرأس وثلاثة أيام عن البدن ستة أيام، ثلاثة عن غطاء الرأس ثلاثة عن غطاء البدن القميص. هذا سائل يقول في سؤاله أنا شاب مشلول القدمين ولا أستطيع أن أرتدي الإحرام خوفا من أني لا أحافظ على طهارته، مع العلم أنني ألبس الآن سروالا ورداء، هل لي أن ألبس الثوب وما علي من كفارة؟ يقول في سؤاله أنا شاب مشلول القدمين ولا أستطيع أن أرتدي الإحرام خوفا من أني لا أحافظ على طهارتي، مع العلم أنني ألبس الآن سروالا ورداء، فهل لي أن ألبس الثوب وما علي من كفارة؟ عليك أن تلبس الرداء والرداء، مرض القدمين ما يمنع، مرض القدمين ما يمنع الإزار في الرداء، تلبس الإزار والرداء وقت الإحرام، فإذا رميت الجمرة تقصر وتحل أو تحلق وتحل والحمد لله. نعم. وهذا السائل يقول هل على من ترك طواف الوداع أن يقضيه من قابل مع الاستطاعة أو عليه دم؟ عليه الدم، استقر لما فارغ البلد استقر عليه الدم، ما عليه عاده استقر الدم، ولا طه مرته ما عاده ما يكفي. نعم. واجب ترك عليه اداء الدم. نعم. وهذا سائل يقول في سؤاله انا مقيم في الرياض واتيت من هناك ولم احرم من الميقات بل احرمت من جده، هل وذلك فعلت ذلك لأني لا أحمل تصريح حج وخفت أن يرجعوني، فماذا علي؟ عليك هذا أن ترك الميقات لإحرامك من جدة، عليك لم تذبح في مكان الفقراء، يعني واجب إحرامك من الميقات. نعم. أبكم الله. هذا آخر يقول في سؤاله أنا حاج مجتهد في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تحري في سننه ومناسكه وجاء قوله، فأرجو أن توضح لنا مواضع الوقوف بعرفة، المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة عند الصحرات واستقبل قبله وجعل حبله مشاه بين يديه وجبل أمامه عن يمينه وقال وقفتها هنا وعرف كلهم. لا تكلف يا أخي، عرف كلها موقف والحمد لله. كف في أي موضع عرفها والحمد لله يكشف أنت وغيره، ما لزم دور مكان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في مشقة. فأنت قف حيث تيسر المكان في عرفات، وهكذا مزدلفة. والحمد لله الذي يسر وسهل. ويسأل في آخر كلامه عن حكم المبيت بالأبطح، وأين موقعه؟ المبطح وادي، وادي مكة شرق مكة، جهة الشرق جهة أسفل مكان فيه، وإلا البيوت اللي فيه من الأبطح، البيوت اللي السجار هم السجار والعزيزية وغير ذلك، المقصود شرق مكة في الوادي الذي يأتي معه السيل قال لها الأبطح، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل به وصلى به عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا سائل يقول في سؤال: شخص حاج مفرد في الحج لأول مرة وطاف طواف قدوم وسعى سعي الحج، ما هو الباقي عليه؟ ايش يقول؟ شخص حاج مفرد بالحج لأول مرة وطاف طواف قدوم وسعى سعي الحج، ما الباقي عليه؟ أنبق عليه يرمي الجمار ويطوف طواف الإفاضة دون سعي، تكفيه السعي الأول، يطوف طواف سبعة أشواط البيت يسمى طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، وعند الوداع يطوف طواف الوداع سبعة أشواط عند الخروج من مكة يسمى طواف الوداع، ونحن طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف عند الخروج هي طواف الإفاضة، كفى عن الوداع وبنيتهما جميعا كفى والحمد لله. بعد ما يكمل اعمال الحج، يعني بعد وقوف بعرفه ومزدلفه ومن جمار ومن منى، يعني بعد ما يكمل الحج يطوف طوافه الوداع. نعم. جزاكم الله. هذا سائل يقول في سؤاله: رجل حاج ويريد ان يكون حجه مبرورا ولكنه اختلط ببعض الذنوب كالنظر مثلا، ماذا يعمل حتى يخرج من ذنوبه؟ فإذا اقترب شيء عن الحج من السيئات التوبة، يبادر بالتوبة حتى يزول الفسق، عليه المبادرة بالتوبة. إذا ظلم أحدا أو أتى معصية من المعاصي في الحج عليه يبادر بالتوبة، فإن علاج الفسوق علاجه التوبة، كل دواء له دواء، كل زائل له دواء، دواء الذنوب التوبة إلى الله منها صدق وإخلاص، ومن تاب تاب الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويقول صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب الذنوب وتهدم القلوب الذنوب، عليه يتوب إلى الله توبة صادقة بالندم على الماضي وترك الذنوب والإقلاع منها، والعزم الصادق الذي يعود بها عن نية صالحة الرابعة الإخلاص لله ومحبة وتعظيم. وإن كانت المعصية تتعلق بالمخلوق كظلمه لمال ونفس وغيره يستحله، يعطي حقه يستحله، لا تتم التوبة إلا بهذا الأمر الرابع. إذا كانت التوبة من حق المخلوق طلبه أو أخذ ماله أو قتله أو أعطى حقه بالقصاص برد المال بالعفو. نعم. هذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر خارج المسجد لكنه في داخل السور؟ المساجد التي تبنى على القبور لا يصلى فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا كان القبور في داخل السور لا يصلى فيها، أما إذا كان خارج الأرض الخارجية عن يمينه أو شماله أو أمامه ما يضر، لكن إذا كان في داخله لا يصلى فيه. هذا من عمل اليهود والنصارى، قال الرسول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورهم بأي مثال. قالت عائشة: يحذر ما صنع، ولولا ذلك لأبيد قبره، وأيضا أنه خشي أن يتخذ مسجد. ودفنوا في بيت عائشة رضي الله عنها، لكن لما وسع الوليد من الملك المسجد أدخل القبر في المسجد في بيت قال بيت عائشة، الرسول ليس في المسجد لكنه في بيت عائشة، وإنما أدخل البيت برمته في المسجد، فليس يعني القبور حجة في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل بيته في المسجد لما وسع، فليس لأحد أن يدخل في المسجد ولا أن يقرأ في المسجد. عمل الوليد ليس بحجة، وليس عمله دفن في المسجد، وإنما هو أدخل الحجرة برمتها توسعة المسجد. نعم. ويسأل في سؤاله الثاني عن مسجد نمرة، هل هو في عرفة أم ماذا؟ معروف أنه خارج عرفة صربية. نعم. يقال أن أسفله شرقيون على حلام من بشارة مختلف. المسجد الآن مبني بناء كبيرة، الأصل أنه خارج نمرة إلا خارج عرفة إلا ما بين ولاة الأمور، لأن جرى فيه بحث كثير الذي يبينوا فيها أنه من عرفة يكون من عرفة شرقيون. إذا كان بين كتبوا على شيء من عرفة سبق. هذا سائل يقول في سؤالي، أنا رجل كنت أتهاون في التنزل من البول، وكنت أصلي بشكل عادي، والآن أريد أن أتوب، فهل يجب علي أن أعيد جميع الصلوات؟ يقول أنا رجل كنت أتهاون في التنزل من البول، وكنت أصلي بشكل عادي، والآن أريد أن أتوب، هل يجب علي أن أعيد جميع الصلوات التي صليتها من غير طهارة، مع العلم أنها لمدة سنة تقريبا؟ عليك التوبة ويكفي، توبة إلى الله، الندم، الإقلاع، الحرص على الطهارة مستقبلا، التوبة إلى الله ما سلف، وليس عليك يا عالم. التوبة تجب ما قبلها. إن شاء الله العافية والسلام. نعم. هذا السائل يقول، لمن دخل الصلاة مع الإمام قد يحدث في الركعة الثالثة أو غيرها أن يركع الإمام قبل أن يتم قراءة الفاتحة، هل يتأخر على الإمام ويقرأها أو يركع مع الإمام ثم يقضي الركعة، أم حكمها حكم من أدرك الإمام راكعا ليس عليه؟ هل هي يجتهد حتى يقرأها قبل الإمام قبل أن يركع؟ هل هي يجتهد ولا يتسهل؟ بل يجتهد في قراءتها قبل الإمام قبل أن يركع الإمام، فإذا ركع الإمام كملها، كان بقي آية وآية ما يمنع يكملها ويركع، فإن خاف أن يفوته الركوع قطعها وكفى معذور. نعم. هذا يقول في سؤاله، من أخذ الزكاة أبقى بعضها عنده لمدة لتحرى الفقراء والمساكين، هل إبقاها لهذا الغرض جائز أم تدفع في وقتها؟ الواجب عليه البدار بها عالم تأخير، واجب الفور الرجل هذا يلتمس الفقراء ويعطيهم اياها ولا يؤخر، لان تحي عرضه للنسيان وعرضه للتلف وعرضه للتساهل، وحق الفقير حاضر، الواجب البدار بها على الفور الا الاشياء ايام يسيره اسبوع اسبوعين للتفتيش على الفقراء لا باس. هذا السائل يقول في سؤالي، نحن نريد ان نؤخر طواف الافاضه إلى ثالث أيام العيد بحيث يكون السعي الآخر عن البيت، هذا مباح؟ لا حرج في آخر طواف الإفاضة وفي عامه، لا حرج يكفي، وإن طاف طواف الوداع بعده يكون أكمل وأطيب، يطوف ويسعى عن الحج ثم يطوف طواف الوداع وينفي طيب. هذا السائل يقول، ما حكم استعمال معجون الأسنان الذي فيه رائحة طعم النعناع أثناء إحرامه؟ النعناع لا يضر، النعناع لا يضر، العجول لا يضر. نعم. ويقول في السؤال الثاني، من لم يجد كفارة من لم يحرم من الميقات ولا يستطيع ذلك، ماذا عليه؟ يصوم عشرة أيام، من لم يجد الدم ولا عجز عنه يصوم عشرة أيام، دم صرف الماء صرف المبيت أو صرف الميقات أو صرف طواف الوداع، من عجز عن الدم يصوم عشرة أيام. نعم. قال السائل يقول، حججت لامرأة قد ماتت فهل لي أجر حجة وهل تكون حجة لي وقد أخذت على ذلك مبلغ 3000 ريال؟ إذا كان لك نية صالحة في هذا وقصد طيب ورجع لك الخير والأجر. أما إذا كان قصد الدراهم فالأشبه مثل ما قال الأئمة أنه لا حظ له ولا خير في هذا. أما إذا كان لك نية صالحة في هذا واستعنت بالدراهم فلا لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.